إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذه الآية من القرآن المكي، وقد جاءت في سياق أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ألا يأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه. قال جل وعلا: ولا تأكلوا، قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن الله أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قول الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أمر منه سبحانه وتعالى أن يترك المؤمنون، يترك المسلمون ظاهر الإثم وباطنه. ظاهرة قيل ما يظهر للناس، وباطنة ما يفعله العبد خفية بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويكون المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر عباده ألا يفعلوا منكرا أو معصية ظاهرة يراها الناس، ولا معصية باطنة لا يراها الناس ويراها الله تبارك وتعالى. وفسر ظاهر الإثم ما يظهر على الجوار، وباطنة ما كان في القلب خفيا، فما يظهر على الجوارح كالقتل، شرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما يظهر على الجوارح، وباطنة مما هو في القلب كالشك والشرك والحسد والبغضاء، أمور من أمراض القلب. فالله تبارك وتعالى ينهى عباده عن الذنوب كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها للناس وما بطن خفية أن يفعله العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولا يستحي من ربه جل وعلا. وقد جاء في هذا حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال أو كجبال تهامة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، يجعلها الله هباء منثورا. لكن هذه الحسنات العظيمة التي مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا تذهب وتضيع على أصحابها. قال صلى الله عليه وسلم: قوم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. فهؤلاء مما يتركون الإثم ظاهرا ولكنه يفعله باطل، فإذا كان في الخفية فعل الإثم لم يستحي من الله تبارك وتعالى، وهذا يعاقب هذه العقوبة، فإن ذنوبه تلك التي فعلها في الخفاء نسفت أعماله الصالحة التي هي أعمال صالحة وله الأجر بها، ولكنه لما كان يفعل في الخفاء ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فإن الله نسف عمله هذا. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كذلك الإثم الذي يظهر على الجوارح أو الذي في القلب يحاسب الله يحاسب العبد به، كما قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم من الإثم أو تخفوه من الإثم يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الإثم كله في محل الحساب، وهذا للجميع، كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو تحت المساءلة وتحت الحساب، وأن الله يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، سواء كان هذا فعل الذنب عظيم كنبي وولي أو كان دون ذلك من عوام من الناس، فإن الله يؤاخذ به. هذا آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى بيديه وأسجد له ملائكته، لكنه لما عصى الله تبارك وتعالى فإنه جاءت العقوبة، إلا أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولو لم يتب من هذا الإثم لكان له شأن آخر، لكان كإبليس الذي لما عصى الله تبارك وتعالى واستكبر وعاند فكان مآله أن طرده الله تبارك وتعالى، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى لجميع الرسل أنه يؤاخذ بالذنب، وأنه بالصغير والكبير يؤاخذ، كما قال الله تبارك وتعالى لسيد الرسل سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ثم لا تجد لك علينا نصير. فالمؤاخذة بالإثم للجميع، كل من ارتكب إثما فإنه يؤاخذ إن لم يتب منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى مهما كان صغير أو كبير. والآثام قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الجزاء عند الله تبارك وتعالى للإثم متعدد ومتنوع، في جزاء في الدنيا وفي جزاء في الآخرة. فمن المجازاة في الدنيا أن المعصية تورث أختها، وهذا أسوأ جزاء، هذا أسوأ جزاء أن المعصية تورث أختها إن لم يتب يعني صاحبها منها، فيتمات يستزله الشيطان، استزله لمعصية لم يتب منها فإنه يجره بعد ذلك إلى غيرها ثم إلى غيرها ثم إلى غيرها، كما قال جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم إخوان الشياطين، يمدونهم أي الشياطين في الغي ثم لا يقصرون أي عنهم، فيستتبع هذا. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقطعوا حبل يعني المعصية بالتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال جل وعلا في وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والأمر بإتباع كل سيئة حسنة أمر كثير في الدين، كاستغفار العبد بعد المعصية، كما قال موسى عليه السلام لما قتل يعني ذلك المصري ولم يؤمر نفس قتل نفسه لم يؤمر بقتلها، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال جل وعلا: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال نوح لما ذكره الله تبارك وتعالى قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا يعني شأن الرسل. وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة. فأول أثر من العقوبة في المعصية أنها تورث أختها، كذلك أنها تحرم العبد البركة، تحرمه الرزق، كما جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب، يصيب ذنب فيحرمه الله تبارك وتعالى شيئا مما كان قد كتبه الله تبارك وتعالى. كذلك المعصية تورث فقد الطاعة، فإن كل معصية إنما تنقص من طاعة العبد، فإن من تتبع المعاصي ألهته هذا عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الكفار قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله نسيان الله تبارك وتعالى معصية، ومعصية كبرى، قال جل وعلا فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم ألا يتوبوا ألا يستغفروا ألا يطيعوا الله تبارك وتعالى، بل ساروا في المعاصي أبدا وتركوا الطاعات، فعاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة. والله نهى أهل الإيمان أن يفعلوا ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه عقوبة، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهم بالذنب، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كذلك قد يكون هذه العقوبة بعض، يعني العقوبات من الأمراض، من الأسقام، من الفتن، من العقوبات هذه الدنيوية، الله تبارك وتعالى يعاقب عباده سبحانه وتعالى بما شاء في الدنيا، كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبت أيدي الناس عاقبهم الله تبارك وتعالى بالآفة، الفساد هنا الآفة، أنه يعاقبهم بالآفات التي تقع، وهذه الآفات لا حد لها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض بالمعاصي، بسبب المعاصي، فبسبب المعاصي يكون هذا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي للمعصية، أو من تحت أرجلكم كخسف ونحوه للمعصية، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فتسليط الناس بعضهم على بعض بالمعصية، بالمعاصي تكون هذا التسليط وتكون هذه الفتن. فآثار العقوبات، عقوبة الله تبارك وتعالى لأهل المعصية في الدنيا كثير، والنبي لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث عمت العقوبة، ولا تأتي العقوبة فقط للمفسدين دون الصالحين، بل تعم الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعصية وأهل الطاعة، وأن الجميع في سفينة واحدة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني المؤمن الذي يقوم في حدود الله، يصلي يصوم يقوم بما أمر الله، والواقع فيها البعيد عن هذه كمثل قوم استهموا على سفينة، ضربوا سهامهم، ركبين سفينة واحدة، هم أهل سفينة واحدة، فكان لقوم أعلاها ولقوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى ما فوقه، يصعد من تحت السفينة من الخن إلى فوق علشان يستقي من الماء، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فقالوا إحنا لنا النصف التحتاني في السفينة وأولئك لهم النصف الفوقي، فحتى نستريح لا نخرج نصعد إلى أعلى وننزل، هذا نصيبنا، نحن لنا النصف هذا، نخرق في خرق إلى الماء مباشرة ونستقي من الماء. قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا، يعني إن كان أصحاب من أخذوا علو السفينة تركوا هؤلاء السفهاء الذين يعملون في خرق السفينة حتى يصل الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا أمر من النبي بوجوب الأخذ على يد السفهاء وهم أهل المعاصي، لأن الله يعم بالعقوبة، وأنه إن لم يقم أهل الحق بمنع أهل الباطل من المعاصي فإن العقوبة تشمل الجميع. قال النبي فإن أخذوا على أيديهم نجوا، يعني نجا هؤلاء العصاة لأنهم كفوا عن المعصية ونجوا جميعا الطائعون والعاصون، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فمن آثار المعاصي أنها أحيانا يعني السيئة والمصيبة والفتنة التي تكون بسبب المعصية تعم الجميع، تعم الطائعين والعاصي. الشاهد من كل هذا أن للمعاصي آثار مدمرة، هذا في الدنيا، أما بعد ذلك فلها آثارها. عقوبة في القبر، يعاقب العبد المؤمن وهو مؤمن ولكنه فعل معاصي فيعاقب بها في قبر، عقوبة البرد. عقوبة في المحشر، فقد يعاقب في المحشر، والناس عندما تحشر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحشرون على حالهم في الطاعة والمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الناس العرق، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيرا، وهذا بحسب حالهم في المعصية. هذا الوقوف وهذا الحال كل إنسان بهذا، هذا ليس حال الكفار وإنما حال المؤمنين، حال المؤمنين عصاة وغير عصاة على هذا النحو، كل على حسب معصيته، فهذا عذاب يكون به عذاب في المحشر، ثم عذاب في النار. عذاب في النار الذين يتساقطون عن الصراط، فإنهم من أهل الصلاة ومن أهل الصوم، والذين ينجون في النهاية يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فهم من أهل الصلاة والصوم ولكنهم وقعوا في النار بمعاصيهم. فالمعصية لها آثار، شاهدوا من هذا أنها لها آثار، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون وعد منه أو وعيد منه سبحانه وتعالى بأن هناك جزاء لمن يفعل المعاصي، قال سيجزون بما كانوا يقترفون، جزاء في الدنيا أو جزاء في الآخرة. والجنة لا يدخلها المسلم إلا بعد أن يتطهر من كل شيء، فإما أن يكون طاهرا طيبا في هذه الدنيا يموت طاهرا مبرأ من المعاصي تائبا إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب ومعصية فيدخل سليما وينجو سليما، وإما أن يخرج بمعاصي وذنوب فيبقى أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فهذا الحدود كفارات، ثم قال النبي هذا الشاهد ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالذي يصيب معصية ويموت غير تائب منها، لم يتب منها بتوبة إلى الله تبارك وتعالى ولم يتب بحد يوقع عليه، فإن هذا يصبح أمره إذا مات على ذلك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والله هنا يقول سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وقد أكد الله هذا المعنى مرارا وتكرارا، قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، فعذابها أشد. وقال النبي للمرأة التي لاعنها زوجها، قال لها النبي عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إن كنت قد كما اتهمك الزوج فاعترف، وإذا اعترفت رجم، لأن هذه محصن ترجم، ولكن النبي قال لها الرجم أهون من عذاب الآخرة. قال لها النبي عذاب الدنيا، هو يعرض عليها التوبة، وهذه التوبة فيها حد، والحد الرجم أسوأ قتلة، أسوأ قتلة اختارها الله للزاني المحصن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رماها زوجها بالزنا وشهد 4 مرات أنه صادق فيما رماها به، والخامسة إن لعنة الله عليه لو كان هو كاذب في هذا، فقال لها النبي عند ذلك قبل ما يستشهدها قال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا إذا لاقت وهو الرجم أهون عندها، أهون من عذاب الآخرة، من عذاب الآخرة أشد. فالمعاصي لها أثر. غلب على الناس في هذه الآية المسلمين أمر كان يعرف قديما باسم الإرجاء، إن أنا مسلم خلاص معصية هذه تمشي، يعني لا يأبه لها ولا يظن أن هناك حساب عليها، وأنه ما دام يفعل الطاعة فهي تجاوز عن يعني عن المعصية، وأنه ما دام من أهل الصلاة فلا يهمه ما يفعله من المعصية. وهذا خطأ، هذا خطأ وخطر عظيم جدا. بل كل معصية اكتسبتها ظاهرا وباطنا محسوبة ومكتوبة، خرجت منها يبقى خرجت من آثارها، وأما بقيت لم تتب منها، لم يقبل الله تبارك وتعالى توبتك النصوح فيها، تبقى ملتزم به. كل نفس بما كسبت رهين، ولها آثار قد تحرمك في هذه الدنيا حرمان عظيم، قد تحرمك طاعة، قد تورث لك معصية، قد تحرمك خير وبر أراده الله تبارك وتعالى لك، رزق أو فضل أو فضيلة. فهذه لها أثارها في الدنيا، لها أثارها في الآخرة. فالواجب على المؤمن أن يقدر المعصية وأن يعلم كذلك. قال بعض أهل العلم في المعصية: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت. كلام عظيم، لا تنظر إلى صغر الذنب، لا تقول هذا ذنبي الذي أذنبت صغير، ولكن انظر من عصيت، انظر من الذي عصيته، عصيت الرب العظيم الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى رب العالمين، وكل مخالفة للأمر الإلهي معصية وذنب، والله عظيم وهو يؤاخذ بالذنب. فلنتق الله تبارك وتعالى. لذلك حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من المعصية بكل سبيل، بكل سبيل حذرهم، ومنه هذه الآية التي نحن بصددها، وقول الله تبارك وتعالى: وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مما يجعل بعض أهل الإيمان يتساهلون في المعاصي أنه يقارن نفسه بمن هو غارق فيها، فيقول إنه أفضل من غيره، وهذا أيضا خطأ، هذه المقارنة خطأ. لا تقارن نفسك بمن هو غارق في الإثم ومن هو بعيد عن الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن تكون المقارنة بالمواصفات، مواصفات العبد المؤمن الذي جعله الله تبارك وتعالى، بأن تكون كما أمر الله عز وجل. الله أقام الرسل وأقام الصالحين عنوان وقدوة لأهل الإيمان، ينبغي أن تقتدي بالمؤمنين الصالحين الذين يفرون إلى الله تبارك وتعالى من معاصيهم ومن ذنوبهم، ويبكون من هذا، يبكو من الذنب. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنا نسمع لصدر رسول الله أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو يصلي. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يبكي بالعين، بدمع العين، وإنما قلبه يدور. نسمع لصدره، تقول نسمع لصدره أزيز، الأزيز هذا الصوت كأزيز المرجل. المرجل ما هو؟ المرجل هذه الغلاية التي نغلي فيها الماء، إذا حطيت الماء على غلاية على النار يقوم يطلع لها صوت من زنين. هذه الونيم أم المؤمنين تصف صدر النبي يعني دوران قلبه في صدره من البكاء كهذا الأمر. تقول نسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه. إذا كان هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد قال لرسوله لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وزرك الذي أنقض ظهرك والنقيض الصوت. وقال سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أمر عظيم. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي دعاء. فقال له قل يا بكر ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف هذا دعاء والنبي يختاره لمن؟ للصديق رضي الله تعالى عنه. ما قال له ادعو الله تبارك وتعالى قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى اللهم إني أسألك مرافقة رسولك في الجنة، ولكن وعظه ونصحه دعاء يدعو به في صلاته. يعني معنى ذلك أنه سيكون دعاء مستمر مستمر وأبدا في الصلاة لأن الصلاة عمل مستمر. فقال له قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن نتساءل ما الذنب الذي أذنبه الصديق بعد إيمانه، والحال أنه كان ملازما للرسول ما ترك الرسول ساعة من نار ولا من ليل وراء على طول، ما خرج الرسول في خرج إلا وكان أبو بكر معه ولا دخل مدخل إلا أبو بكر معه، وكان النبي دائما يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر. ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ووضع ماله ونفسه وكل ما يملك يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الرسول يوصي يقول قول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كثير منا أنا أقول كثير منا لما يجي يستغفر يرى أنه إيش حق يستغفر، ما عمل شيء ما سوى شيء يعني يستحق أنه هو يلح على الله تبارك وتعالى في أن يغفر ذنبه. من ظلمة القلوب من ظلمة قلوبنا للأسف ومن بعدنا ومن عدم معرفتنا لحقيقة الذنب هذا نستكثر ونستكبر أن احنا نستغفر ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. يا عباد الله يقول النبي يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.